الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب من دعا بعد الأذان بهذا الدعاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. زاد الترمذي في رواية: قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.